يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم من تخاذل في الدفاع عن راية الإسلام والدفاع عن الوطن، هل يعتبر كافرا أو مرتدا؟ لا، يكون عاصي، يكون عاصي إذا تأخر، يكون عاصيا، لأن الواجب عليه أن يسالك. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول: خذوا حذركم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، ويقول الرب جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فالواجب إذا دعت الحاجة إلى هذا أن ينفر، ويستجيب لداعي النفير من جهة الدولة التي فيها ضد المغتصب وضد الظالم وضد العدو. فإذا تأخر وجب صار عاصيا لذلك، لا يكون كافرا، يكون عاصيا. نعم.